جنات عدن. عدن يعني إقامة، جنات إقامة. تقول إيه يعني جنات إقامة؟ يعني جنات عدن إيش معنى؟ قال لك ما هو أصل آدم أول ما جه إداله الجنة إنما خرج منه، إنما دي جنة إقامة بقى، ما فيش فيها بعدها يعني. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله جاب التحلية قبل الضروري، قال لك لما يجيب لك التحلية يبقى معناه ان الضرورة ايه؟ الضرورة جاهزة. وبعد ذلك مش كفر يجيب لك التحلية، والتحلية التي كانت حراما عليكم في الدنيا ذهب وحرير، الاساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، اللي كان ايه؟ اللي كان محرم عليهم في الدنيا. طب اساور ايه دي؟ اساور دي قال لك اساور جمع اسورة، واسورة جمع سوار، والسوار هو ما يتحلى به المعصم، الاسوار اللي بيقولوا عليها دي. الرجاله هيلبسوا ايه؟ اثار الناس دلوقتي قال بيتعجلوا الجنه من غير طريقها، بيعملوا لهم بتاع ايه؟ اسمه ايه بتاع ايه؟ شوف ازاي. طب ايه حكايه اساوي الذهب للرجاله دي والبتاع؟ قال لك لان الملوك والعظام القديمين كلهم اساوي ويعمل كده ايده تبقى. واحنا بنشوف بقى الواحده اللي جوزها بقى راج قوي وبقى كويس كده ايه، تقعد عامله ان هنا وهنا وهنا لحد هنا خلاص، واللي يعني اكتر شويه تعمل دملك، الدملك ده سوار في العضله هنا في العضله الاخرى دي، تزيد عليه على ايه وتعمل بقى كده. طب والرجاله اللي قال لك لان الاكابر والاساتذه كانوا بيعملوا الحكايه دي وما جاش يشوفوها، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقر لما جه خدوا ثروه كسرى كلها وحبوا يقسموها، وكان النبي وعد بها مين؟ سراقه بن مالك. وسراقه بن مالك كان ايده صنعه او زي المعيز زي زي زي, زي, زي بتاع المعده كده صنعه، فكان يسخروا من فبقوا ساعه ما يجي يعني بارد يعني مش يوم النبي عليه الصلاه والسلام يبص له كده يقول له كيف بهما في سراره كسرى؟ كيف كده؟ لما راحوا يقسموا ده الاساور دي من نصيب مين؟ من نصيب سراره. فقال عمر صلى الله وسلم عليه وسلم ازاي دول يبقوا في سوار كسرى؟ شوف التنبؤ جاي منين؟ اذا لما يلبس اساور هتبقى دي الحاجه. طب وليه قال ما قالش سوره؟ طب ده جاب جمع لأساور، الأساور جمع إسورة، والإسورة جمع سوار، زي فؤاد وإيه؟ وأكتب، سوار وأسورة، هات جمع الجمع أساور، يبقى مش إسورة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، كتير قوي، أم قال لك يعني كل العضو هيبقى إيه؟ مشغول بالأساور، سواء من ذهب ولؤلؤ. جاب شيء من البحر وشيء من الجبال، أساورة من ذهب وإيه؟ ولباسهم فيها حرير. شوف بقى الدقة الأدائية في القرآن، لما جاب أساور ما رضيش يجيب المفرد ولا يجيب الجمع الأول، وجابها جمع الجمع دليل على أنها كتير. طب ما كانش يقول ولباس بس، يجيب لباس بس ما تقعدش ألبسها ولا لباس، قال لك لا، لأن اللباس قد تعدده يمكن عشان يرد حر أو برد، ولا حاجة من جبال ولا بس واحد. الله الله، ساعة ما يبقوا بالشكل ده بقى شوف بقى، لا ينسون المعطي، المعطي للجزاء مش بس الجزاء، للمعطي الذي شرع المنهج اللي وصلهم لهذا الجزاء. يبقى اكن الحمد حمد مركب، حمد يبقى الحمد لله الذي اهدانا وبقينا مؤمنين علشان نشوف الايه، علشان نشوف الحكايه دي والنعيم اللي احنا ايه اللي احنا فيه. وقالوا الحمد لله، وكلمه الحمد لله هي اخر ما يقوله المنعمون في الاخره، واخر دعواهم ان الحمد مش احسن من كده، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والحق سبحانه وتعالى في تعليمنا هذه الكلمة المكونة مبتدا وخبر شوف عطفه على خلقه ايه. الناس مختلفين في قدرتهم على الاداء البياني، واحد بليغ يقعد ينمك الكلام وينمك الاسلوب ويجيب حاجة حلوة، وواحد عيالي ما يقدرش. يبقى لو ان بقى الولد اللي بيعرف يكتب كويس كده بتاع وبعدين يقعد يحمد ربنا ويجيب بقى الاسلوب الجميل ويعبد نعم الله ويقعد يقول، طب الفقير اللي مش قادر ده ولا يعرف ولا كلمة يعمل ايه؟ قال انا هعلمكم كلمة تتساوون فيها جميعا. الحمد لله. ولذلك رسول الله يقول جلسنا عليك بما اثنيت بها على نفسك، مش هنجيب حاجة جديدة، يقول الحمد لله الحمد لله. واحنا قلنا زمان ان الحمد لله سلسلة من الحمد لا تنتهي، هي كلمة واحدة، لان كل ربنا اداني نعمة واقول فيها الحمد لله، كن علمني ازاي احمد له نعمة تانية. فالحمد لله شكرا له بنعمة، وقولك الحمد لله نعمة تستحق الحمد، ودي تستحق الحمد، ودي تستحق الله، سلسلة كده. اذا سيظل الله محمودا وسيظل عباده حامدين. نعم نعم. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، اهي دي ثالثة جاية دي روحة. يبقى الاول على النعمة حمد، خلاص، وعلى ان علمنا الحمد له حمد، فهيجي ثالثة ليه اذهب عنا الحزن. طب حزن ايه بقى؟ ايه الحزن؟ الحزن هو استدامة الحزن في الانسان. قال لك لان الاثنين في الدنيا دي ومبسوط، التفكير بتاعه فيه منعمة، يقول لك والله اللي خيف النعمة دي تسر من ايه دي، يقوم ساعتها يروح مكشر كده. الناس تشوف انت مكشر ليه؟ خد عند دي خاطر انها تدور مني، هو يمكن اموت واسيبها، لكن الجزاء اللي هو دي لا هو هيموت ويسيب النعمة ولا النعمة هتسيبه. يبقى اذهب الحزن والفكر ده خلاص انتهى، راح مع الدنيا. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اللي يعمل فينا كده لغفور ايه؟ شكور. غفور يعني برضو اتهموا نفسهم انهم برضو ما ادوش المسألة كما ايه؟ كما ينبغي، وكثر خير من يعني ربنا يعني اسعط لنا فرغة فيه. مسبب. الذي احلنا دار المقامة. دار المقامة، المقامة يعني الاقامة الدائمة، يعني معناها ان مش هنخرج. امال الدنيا دي؟ انك ده مش دار مقامة، ده معبر. يبقى الذي احلنا ايه؟ دار الايه؟ المقامة، يعني الاقامة الايه؟ الدائمة. طيب ده بعملك ولا بفضله؟ حتى وان كان لك عمل فتشريع العمل من الله فضل. يبقى برضو وجع الى ايه كله؟ الى فضل الله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ونعم الدنيا والشارب ايه هيجي فيها نصب ويجي فيها ايه لغوب. لك وما مسنا من ايه من لغوب، فلقنا السماء والارض مش عارف وما مسنا ايه من لغوب. النصب هو التعب، والتعب من حركات الاجهزة. يقول لك الانسان منا في سعيه في الحياة يضربه في الارض، ويضرب في الارض، شوف كلمة يضرب في الارض مش يروح كده يعني على يضرب في الارض عشان تطلع ال قال لك يتعرض لمشاق، هذه المشاق تتعبه، فاذا ما ذهب ليستريح مش بمجرد ما يدخل البيت ويقعد يستريح ما يشتغلش خلاص التعب يروح، يبقى يقول لك انا مهمت اهو ده اللغوب. يبقى اللغوب هو ما ينشأ من التعب حين ترتاح منه الى ان تستجم وتلدع لك قوتك فيه. قال بعضهم لا، النصب تعب الجوارح واللغوب تعب الصدور، تعب الصدر يعني اللي شغلك الهم اللي داخل. ولذلك احنا قلنا ان شوقي الله يرحمه لما قال ليس بحمل ما أفاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. وده الايه؟ ولذلك سيدنا الإمام علي لما سألوه عن أشد جنود الله في الأرض بالهم، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. وساعة يتسلط الهم على واحد أعوذ بالله يقلق ويتعبه ما يخليش يرقد. نعم. والهم الشاعر المتنبي، والهم يختلم الجسيم نحافة، يبقى كده سمين قوي وبعدين يخليه يروح الفكر. بس بقى ادي دول بقى اللي اصطفينا من عبادنا، وده جزاؤهم بقى، لازم يجيب المقابل. ليه؟ عند حين تتفتح النفس الى بشارات الاتقياء، نقوم نجيب المقابل الى نزارات الاغبياء الكافرين. دول يقول ايه؟ زي ما يقول ان الابرار لفي نعيم، وقالوا وان الفجار لفي جحيم. يبقى يجيب المقابل، فليضحكوا ايه وليأكلوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن الموت يكون راحة لهم من العذاب. الموت مش عذاب، ده هو راحة من القرب من العذاب. ولذلك لما قال بعض المستشارين أن كتاب الله ليس فيه رجم للزانية المحصنة، ليه؟ ما في النقاش يعني، لأن الله يقول في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم، فما دام لا يتجزأ يبقى ما فيش، يبقى كله إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا والحمد لله. طب نشوف كده القرآن إيه في الحكاية. ما هو العذاب أولا؟ العذاب إيلام الحي، والموت إنهاء العذاب، غاية العذاب ما عادش منه. طيب ما دام العذاب إيلام الحي، يبقى نشوف بقى المسألة كلها ويا بعضها كده. قلت لهم هاتوا الآية بتاعت سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى كن الذبح والقتل مش عذاب، يبقى العذاب يخليه حي كده ويقعد يذوقه. لأذبحنه يعني نقضي على الحياة. يبقى إذا أنت خدت العذاب على أن الرجم إيه؟ الرجم عذاب، ده الرجم إماتة، والإماتة إنهاء العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا النص شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا النص. فيه فرق بين حكم تأخذه بالنص يمكن تأول في النص، فما بالك في التصديق الفعلي، فعل بالفعل. رسول الله رجم او لم يرجم، يبقى اذا الحجه مش ايه؟ الحجه الفعل، والفعل ما تقدرش تاول فيه، انما النص ممكن تاول فيه، لان انكم عايزين ايه؟ تأول. يبقى اذا قول الحق لو كان الامر كما تقولون كان يقول فعليهن نصف ما على المحصنات، خلاص؟ قوله من العذاب اي لا من غيره. من العذاب يبقى بيان للنصف، نصف ايه؟ العذاب. والرجم ليس عذابا لانه انهاء للمعصيه، ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني يفضل كده. طب ومعقول يبقى مخفف ازاي؟ في تخفيف؟ قال لك ايه؟ الانسان في الدنيا والعياذ بالله يبتلى بان يعتقد، يبتلى بأن يضرب عشان يقل على الحق مثلا، يقعد يضربه فيه لحد ما ايه؟ جسمه يبقى جسم أطرش، وبعدين يبقى أول كم جلدة وكم عصاية تقيل، وبعدين الضرب من ايه؟ ما لجرح بميت إيلامه، وكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ما عادش فيه ايه؟ الله. يبقى اذا التخفيف يجي بايه؟ بانه يصبح عادة وان كانت عادة رديئة، وشعور الاحساس بالضرب او بالبتاع ما عادش يبقى موجود، لان الاحساس بالعذاب ايه؟ الاحساس بالعذاب الجلد. فلما الجلد يفقد اتصاله ولا يخفف عنه من هذه النعية زي عذاب الدنيا. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. الصرخة اللي بيعملها الواحد اللي بيستنجد، الصراخ ده معنى صراخ يعني ايه؟ استنجاد بمن يخلص من ضائقة او عذاب. ولذلك تجد مثلا يحصل حريقة ببيت، تلتفت تلاقي قاعد كده الناس صوتت وعملت ايه؟ الصوت ده ايه؟ استراخ. يعني عايزين الناس يجوا ايه؟ يصرخوا لهم عشان يجوا ايه؟ ينبهوهم. قال لك دول هم هيصطرخوا فيها. استراخ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله. إذن هم عايزين وأقرهم بأنهم العمل اللي عملوه مش كويس. طب دي حيثية للعذاب ولا حيثية لنقض العذاب؟ طب ده معنى ذلك ما دام عملتوا مش كويس كل اللي مش كويس مش انتم عملتوا مش كويس؟ طب وهل إذا وافقناكم ترجعوا صحيح وتعملوا عمل طيب؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اذا الكلام ده كلام كده انتوا في المجمع بس، انما لو رجعتم الله يعلم انكم هترجعوا تكرروا الايه؟ ترجعوا تكرروا العمليه ثانيه غير الذي كنا نعمل. الغرب على الغرب. طب وليه عايزين زمن يعني تتغاروا فيه؟ طب ما احنا عمرناكم طويلا وادالكم عمر مديد، فلماذا ما العمر ده ما ادكوش انكم برضه تتوبوا ولا تعملوا؟ اولم نعمركم قعدنا ما خدناكوش احتضار، يعني مش مجرد ما بلاكم خدناكم عمرناكم طويل. فلو انكم رجعتم انفسكم ورجعتم الى الرشاد فليبقى كلام معقول. طب انتم كنتوا في الدنيا ايه اللي جرى بينكم؟ ما عادش ينفع. ربنا اخرجنا. ربنا دلوقتي بقى ربنا. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الرد من الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم طويل وكانت دي تقريبا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلمة نصير وأنصار يجيب آية ثانية كده من ولي ولا نصير، مرة يجيب نصير مرة يجيب أنصار ومرة يجيب ولي ولا إيه ولا نصير، دي حالات مختلفة. النصير هو الذي يدفع عنك بقوة يدخل المعركة، إنما الولي يدفع عنك إيه؟ برجاء. لا تحتاج فيه جريمة لا تحتاج هو صاحبه بقى يبقى ولي قريب منه إذا شيء ما تعملش في كده، ولكن الثاني يقول له لا ويحط بإيده، يبقى المصير يدفع بقوة والولي يدفع باستمالة وتحنين. والولي لا دي موجودة ولا إيه ولا دي موجودة. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. عارف إن لو رجعهم حي هيحصل في الجنة. طب يجيبها من قصتها بس تجربة مش هتتكرر. إنه عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور، إيه ذات الصدور دي؟ ذات يعني صاحبة الصدور، الشيء اللي معلق في الصدر. يعلم النوايا. إن كانت نية حسنة، إن كانت نية سيئة، إن كان كلام بحق. إن كنت بتبر واحد بغرض ما عندك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حد مننا نوعا للأيتام قال خيركم من مسح على رأس يتيم لله. ليه؟ قال لك ما تمكن تمسح على رأس اليتيم عشان أمه يعني كده ها؟ من دي في الصبر ما تنقلش، يبقى هو عليم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. جعلكم خلائف في الارض، يعني جعلهم في الارض خليقه. طب وايه خلائف الارض؟ قال وهبت لكم من صفاتي متعلقات تباشرون فيه مهمتكم، فان وجدت قدره منكم على عمل فهي من قدرتي، وان وجدت حكمه في تصرفاتكم فهي من حكمتي، وان وجد قبض في حياتكم فهو مما هو من القبض، ان وجدت عزه من واهب العزه الله، كانه بيدينا صفه من ايه؟ من صفاته، ويباشر فيها هذه معنى الخلاف. فقال لي الانسان لما يجي كده يبص لذاته يقول له انت مثلا عايز تقوم، كنا شرحنا دي زمان في حكايه العضلات، عايز تقوم وانت قاعد، ساعه ما يجي في بالك انك تقوم تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم لما تكون الجوارح ثالثه ويا بعضها، لكن اذا سلبت من الله ما يقدرش يقوم. يبقى ما هي ذاتيه فيك لموهوبه ويستطيع ان يسلبها وقد سلبها من اناس ليبين على انها ليست ذاتيه في الخليفه، مش بتاعته. فاذا احب يقوم يقوم، فكل لله اذا احب ان يقوم فما هي العضلات في جسمه التي يحركها ليقوم؟ عايز يقوم ايه العضلات اللي يقوم بها؟ انا عايز اشدي من هنا كده واطلعها لفوق كده وارميها كده، ما هي العضلات اللي شغل ايدي فيها عشان تنزل كده وتطلع كده وتروح يمين وتروح شمال؟ ايه العضلات هي دي؟ ده احنا خدنا من صناعه البشر شيء، البتاع اللي بيهد ده اسمه ايه؟ ها؟ شوف السواق قاعد كده، السواق قاعد يعمل زرار كده اسمه البتاع في الصفر، يعمل زرار ثاني في الوقت، يعمل زرار يوجهه للحاجة، زرار ثاني يقبض عليه، زرار رابع يوديها اليمين، يوديها شمال، الله. إذا تحليل كل حاجة لوحده عايز عدة إيه؟ عدة عمليات كلها في العضل. ولذلك سلم العضل مفتوح حته عامله كده وحته كده، كل واحد له مهمه. طيب ساعه انت مفتوح انت شغلت ايه؟ زراير ايه اللي انت شغلت ايه؟ ولا زرار ولا اي حاجه، انت تضرب تضرب تمشي تنام تنام الله. اذا كنت وانت مخلوق لله سبحانه لما تحب تعمل حاجه تكون عاملها بدون ان تامرها، ما تقولش يا عضلات قومي. يكفي انت ما قلتش، لكن ربنا قال انما امره اذا اراد شيئا، وانت ما قلتش لكون يا عضل، ما انت تعرفش تامر مين، وانت عارف هتامر مين؟ ده مسائل مش محبطه كلها، انما مجرد الاراده تقوم، مجرد الاراده تضرب، مجرد الاراده تفطر. اذا كنت انت يا مخلوق لله لما يجي على بالك حاجه هو عامل، يبقى ربنا اللي خلقك، يبقى ربنا قال له كن. ليه وانت ما قلتش كن؟ لأن ربنا يعلم الآلة اللي تتحرك، ما أنت مش عارف الآلة اللي في إيه؟ اللي تتحرك. نعم. وأيضا ربنا لم يترك لك أمرا على الجوارح، إنما هو زللها فقط من قديم. ليه زللها من قديم ولا ادالك؟ قال لك لأنك أنت من غلطان تستجيب لك، إنما هو لما يقول تستجيب له، فكأنه هو واثق انه ان قال انما انت تضرب حاجه، بدليل ان هو لما والعياذ بالله يحصل له حاجه كده اللي بيقولوا عليها دي، وبعدين يجي يعني ما يرضاش. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، خلق لكم قبل ان يخلقكم، وادلت القوت والبتاع الى ان تقيم الساعه، بضروريات الحياة، وترك لعقولكم أن تستنبط من كون الله ما يثبت حياتكم. يبقى أنت يا خليفة متوكل من كل حاجة، يبقى ليس لك إلا أن تستقبل أمر الله بفعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. كفر بإيه؟ قال لك الأرض وجعل الله انا خليفتي، كفرت بايه؟ كفرت بالله فلم تطع افعل ولا تفعل منه، هذه واحده. والكفر فتن، مش الكفر فتن؟ ولذلك قلنا زمان ان كلمه الكفر اول دليل على الايمان. ليه؟ لان معنى كفر بالله اي ستر، كان الله كان ظاهر واحنا اللي سترناه الكفر. يبقى كلمه الكفر الاول دليل على الايمان. طب وحاجه ثانيه، طب ده المستخلف وما استخلفت فيه، قال لك برضه له كفر، تكفر النعمه وتنسى واهبها. في حاجه ثانيه الاستنباط، قال لك وتكفر النعمه في باطن الارض فلا تستنبطها، تكسب وتخلي النعمه مكفوره في الارض. يبقى كفرت النعمه يعني ايه؟ اما انك لا تؤدي حقها، واما انك انت تهمل استنباطها. طب ما اهملتش وجدعنت وعرقت وتعبت وطلعت نعم عندي كتير، ومالك بقى عندي غله قد كده وذره قد كده، شححت فيها سترتها عن المحتاج. يبقى كلها ملاحم كفر، كفر بالمنعم الذي استخلفك، وكفر بالنعمه التي انعمها عليك، وكفر بالنعمه التي ثمرها لك في الايه؟ ثمرها لك في الارض، او كفر بما استنبطت وظننت به على الغيب. طب قول لي بقى العالم الان ازمته ايه؟ الكتب اللي عمالين مجننين الدنيا عليها دي، كفر ستروا النعمه ولا استنبطتهاش، اهو كسلنا احنا بدليل انهم لما اباحوا لنا نعمر في الصحاري، شوف الخير اللي جه قد ايه. لو ان المساله دي من 50 سنه كنا اشتكينا حاجه، بس في هوس الاستنباط، احنا استنبطنا الطلب ولم نستنبط الضروريات، نستنبط بس غلا وعلى كم بل مد سيدنا للغير، لا عملنا بالسؤال وتصوير وعنب وجوز واسمه ايه ثاني كنتالوب، تشوف مليان فاكهه قالوا عمالين بنشحت العيش وعمالين بنشحت الحب والصلاه. يبقى الهوس حتى في الاستنباط، فمن كفر فعليه كفره، فالذي كفر بالمنعم ياخذ جزاؤه، والذي كفر بالنعمه ياخذ جزاؤه، واللي كفر النعمه اللي مكروهه في الارض ياخذ اي جزاء ويموت جوا، ينزل للحد. وما دام ينزل للحد يبقى مش هيعرف في نفس حاله. ولذلك احنا قلنا قديما من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن رتبته من فأسه. ما شاء الله، ليه تمكنه أنت منه؟ فمن كفر فعليه إيه؟ كفر، إما جهل وذل للواجب، خدت بالك، وإما عذاب في الآخرة. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. هتكبر بايه؟ كفرت بربك اللي خلقك، كفرت بربك اللي انعم عليك، ايه كم كفر؟ كل كفر من دول عايز ايه؟ عايز كراهيه وبغض ومقت. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. كل مساله ان كنت كفرت بربنا هذه الخساره الكبيره، كفرت بنعم يسلبها منك، كفرت وكفرت بتاعت الجوع وتموت، كلها خساره في خساره. قل، والخطاب في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، اخبرونا عنهم كده، قولوا لنا بيعملوا ايه. ارايت يعني اخبرني، رأيت فلان من أمس، يقول لك الصفر، لو كان مجرد استفهام كان يقول نعم ولا، بس يمكن ايه المسألة، إنما ما استنتجش نعم، ده أنا شفت فلان قاعد في الحتة الفلانية وقابلته على التلفاز، يبقى أخبرني عن النتيجة فلان، يبقى رأيت بإيه؟ أخبرني، لأنه لو كان سؤال استفهامي كان الجواب عنه يكون بلا أو نعم، إيه ما شفته ولا ما شفتش وتنتهي، إنما ما دام كده يبقى أخبرني. قل أرأيتم شركاء، أخبروني أنتم بقى، بلاش أنا أتكلم، أنتم اللي تحكموا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، الصدق يوم أروني بقى، ما دام أخبروني، أروني ماذا خلقوا من الأرض، بتعبدوه ليه؟ خلقوا من الارض، شاركوني في خلق الارض، اروني ماذا خلقوا من الارض، ان كانوا هم الفرد والصد ام لهم شرك وياه، يعني دول كانوا بيساعدوني كده ايه بإذن، ام لهم شرك في السماوات، ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه، قلنا لهم دمتوا وعملتوا وانتوا عملتوا مع ولادي ولادي، تبقى بتعبدهم ليه؟ يبقى قلت ارأيتم يعني اخبروني شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا الله، ولا لهم شرك في السماء، ولا في كتاب انا قلت لكم ان هم اساعدوني. ولذلك في نفس الآن قلناها زمان، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، مش مشاركونيش، ده ما شافوش، ده ما طموش ولا بعملش، وما كنت متخذ المضلين عضدا. حتى تم العلم ما لهمش دعوه بهم ابدا، السماء اتخلقت ازاي والارض اتخلقت ازاي وانت اتخلقت ازاي، ما لكوش دعوه بها خالص، ابعدوا عنها. اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في السماوات، ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه، بل ان يعني الظالمون بعضهم بعضا الا غرا. غرور يعني ايه؟ أن تلبس الباطل ثوب الحق لتجذب به الغر. ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك يعني يقول لك يا أخي ربنا كده؟ إيه اللي يعني شجعك على إنك أنت يا أخي ربنا كده؟ يقول له هو علمني. قال له ما غرك بربك الكريم؟ كلمة كريم هي اللي غرتني. بل كل هذا باطل، لا خلقوا من السماء ولا لهم شرك فيها ولا أتيناهم كتاب، كله لا لهم. وبل بتضرب على اللي قبلها وتجيب الحقيقة. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك السماء والأرض، ولما يحب يسيبهم ما فيش حد يجي يمسكها ويقول طب عنك وانا عاملها. شوف بقى الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما يجيش حد ثاني يعترض عليها. ليه؟ لأنها في صميم قل هو الله أحد، يقول ولا حد يشتم عليه ومفيش حد يقدر يعارضه لأنه مش موجود. موجود مش موجود ولا بيعارضش، لا مش موجود خالص. قل هو الله إيه؟ أحد. الله إيه؟ الصمد، لم يلد ولا بيه لا أسد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كل يقول عايز حد يمسكها، ده دليل على أنها ملهاش حاجة تتكئ عليه. قال لك بغير عمد ترونها. تدينا حد يعمل القبة دي بس، ده دلوقتي لما بيعملوا حاجة يحبوا يعملوا سقف كده من غير عمدان أقصى ما وصلوا له كم متر، يعملوا مسك الحديد ويعملوا مش عارف ايه بره ويعملوا مش عارف ايه علشان يعمل ايه من غير عمدة. انما لها ثوابت مشكاه ولا مش لها ثوابت مشكاه؟ الكباري المعلقه الطويله دي شوف في اخرها من هنا معمول ايه، وفي اخرها من هنا معمول ايه؟ معمول خرسانات لو حد لها بتاع وكذب البتاع ده عشان يبقى مالوش ايه. طيب لما جم قالوا الجاذبية ومش جاذبية الأرض ما جاذبيش السماء ليه؟ جاذبية الأرض ولا جاذبتش النجوم اللي هي بين السماء والأرض؟ أم قال لك لكل واحد برضه جاذبية في الثاني، ده يشد ولا يشد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إن، يعني ما أمسكهما، لأن إيه معناها النفي، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، يعني ما أمهاته إلا اللائي ولدنا، تبقى إن بمعنى إن فيه. إن أمسكهما من أحد من بعده. من بعد ليه؟ قال لك ما هو ماسكها دلوقتي وبعدين عدها في السجود، يبقى هو اللي ماسك الأولاني. إنه كان حليما غفورا. الله تبقيه كده حليم وغفور بعد إمساك السماء والأرض؟ ما تقوليش بقى ما مسكها ازاي عاملها ازاي، ما لناش دعوه بيه خالص، الواقع كده ولا مش كده؟ امشي كده حوالين الارض بطائره، فلم تجد عمدا فيه. تعمل ايه لك يا هما؟ امشي كده بالطيارة ولا فيش اي حاجه. والناس بغير عمل ترونها، يعني انتم ترونها بغير عمل او بغير عمل مرئيات لكم فيها عمل، مش من شفه لكم، يعني صح كده وصح ايه وصح كده. ايه يا سيدي؟ انه كان حليما. طب ايه علاقه حليم؟ هم قال لك ان الله لو استمع الى مخلوقه من السماء والارض ومن الجبال ومن البحار كان بلده، لان الحديث قال ايه؟ قالت الارض يا رب ائذن لي ان اتبع ابنائي فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كفه على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي انني اسقط على ابن ادم برضو قد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد كلها كل القاتل كل الكون. ماذا قال الرب؟ كم تعرف الحلم بقى بتاعه هنا؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. افضل عالم يمكن انا حليم ولا لا؟ حليم وغفور. نعم انه كان حليما غفورا. اذا التسجيل بحليم وغفور دليل على انه ليه دايما بكيتك؟ لانه حليم وغفور. والا كان ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. بس يجينا نذير. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وان كانوا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني لو اديتنا ذكر طب انا اديتكم خليكم من دلوقتي، مش كنتم تقولوا لو ان عندنا ذكر كنا نبقى كويسين؟ طب سيبوا اللي فات وقادر اديتكم ذكر عشان يعني تعرفوا انهم كذابين. فكفروا به سبحانه وتعالى. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. من اي ام هنبقى احنا المقدمه؟ طب امال ايه اللي طب هو جلس اهو قال لك بتسجلنا على ايد محمد مش عايزين عتابي على ايد محمد الله. هم يكتبون رحمه ربه وقالوا لولا نزل هذا الايه؟ القران على رجل من القريتين عظيم. قال له اهم يقسمون رحمه ربه؟ الرحمه اللي خاصه بالله عايزين يقسموه؟ ده انا قسمت بينهم المعيشه. خليت ده غني وخليت ده فقير وخليت ده قوي وخليت الله اعلم حيث يجعل رساله. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. لكن قلهم ده دليل على امن القران اللي مره قال ده سحر ومره قال ده شعر ومره كان ومره مش عارف ايه، دليل على ان القران مش عندهم مش مكذب. لولا نزل هذا القران يعني القران ما فيش فيه، انما العيب انه نزل على مين؟ ليكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. ايه اللي زادهم نفورا؟ استكبارا في الارض. لان الدين اللي زاد عايز ينزل بهم من حضيض السياده الى العبوديه المشتركه المستفرقه بين كل الخلق. وهم الف السياده، وما دام الف السياده مش عايزين حد بقى يقول لهم تبقوا زي بعض تبقوا سواسيه كاسنان المت. لا، ده احنا السابق استكبارا في الارض. تقول لهم ما كانش ولا عندكم. طب انتوا عاملين استكبارا في الارض ليه؟ لان الناس سياده. طب انتوا السياده دي جات لكم منين؟ مش تشوفوا السياده دي جات لكم منين؟ بالله لو ان بتاع ابرهه وجنب يهدم البيت ولا جاش بعكس تمثيل وربنا انظر طير ابابيل وبتاع وهدم الكعبه اللي انتم بها ستم، لان كل الناس بيجوا عندكم وعملت لكم السياده فلا يتعرضوا لقواتلكم. وتفضل السياده هو يجي لكم ناس الارزاء ومش عارف تحد البيت. لو البيت انهدم وتحول الى صنعاء ففي المهابه تروح فين؟ ففي المهابه تنكت. يبقى اذا انتم مستخدمين ليه؟ لان لكم السياده. كان يجب من العقل كده تقول طب والسيادة دي جاية من ايه؟ من إمام في البيت، البيت اللي بيحج إليه كل الناس وبيجيبوا لنا فيه كل سنة بنسيبه، ده كانوا يحرموا إن واحد يشوفه وهو لابس هدوم، لازم يتعرف خالص ليه؟ عشان يشتري الايه؟ أثواب جديدة منه. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده النمر مولود عامل فيل، وكان شاف حاجة ده مولود ثلاثة ترى يعني تعلم. أنا بقول لك والعلم من من زي عينك ما تشوفه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف زي التبن المهد كعصف ايه مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت كده ليه؟ جعلتهم كعصف مأكول وربيتهم على البيت ليه؟ لإيلات قريش إيلاتهم إحداث الشتاء والصيف. عاملها عشان استبت لكم الشيادة، فأنا أطعمتكم من جوع وأمنتكم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنما هم استكبروا، ولكنهم لو علموا حيثية استكبارهم لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان. إيمان بمن جعلهم كبراء، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ما استكبروا أنه الجدع ده هيعمل لنا نتآمر عليه. أولا كل اللي يؤمن بيه هزقوه ويعملوا فيه التعذيب اللي ما يقبلش، ومع ذلك يفضلوا مؤمنين. قالوا مفيش كده بقى، إلا نموت أو نسجنه أو نخرجه من هذه البلاد. وإن ينكر بك وإن ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك في السجن أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا احتالوا المفكرين بتوعهم، قالوا خلاص احنا خايفين حد يقتله، تقوم قبيلته تاخد الثار منا ونعمل مظلمه، احنا نجيب كل واحد من قبيله علشان يمسكوا السيوف ويقتلون يضيع دمه وهذا من بين القبائل. قال لهم من شوف ايه الاحزاء هذا، وخلاهم واقفين بقى كده ان شاء الله وقاعدين بقى متربصين كده بانه يقتل عشان يدخلوا عليه، يقوم يمروا عليهم ويحطوا السراب على وشهم. يعني كأن الله يقول لهم وفروا جهودكم فلم تطفئوا نور الله ولم تصدوا محمدا عن دعوته، اما بالتهجيء والسخرية مش نفع، بالإيذاء لأتباعه مش نفع، بالإئتمار والتبييت مش نفع، وبحاجة ثانية ولا بالسحر حتى تجيبوا الجن مش ربنا تعدى الجن ولا ايه اللي اتبعت الايه؟ قالوا ده بيسحرولك وعاملينك وتروح الدنيا تلاقي السحر. طب يعني لو راح لقى السحر يعني بيقولون اقطعوا الامل فلا امل لكم في ان تلغوا هذه الدعوه، لان ربنا يتم نور. استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين؟ السنة هي الطريقة والعادة والشرعة الموجودة للسنة اللي ماتت ايه هو؟ ان ما فيش رسول ارسله الله ثم قذره امام اعدائه، وان جندنا لهم الايه؟ لهم الغالبون. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليه؟ لان ربنا اولا ما عندوش بداء. معنى البداء أن تفعل شيئا ثم يعن لك أن تفعل شيئا أحسن منه. ربنا ما عنده دي لأن المسألة متأثرة. كذلك ليس هناك إله إيه؟ إله ثاني يغير عليه. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.